أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة النبوية شرح الدورة الأخيرية على منهج الإمام الرباني محمد بن علي الشربلي طيب الله تعالى. وصلنا بحول الله وقوته بكتاب الصلاة إلى باب صلاة اليدين. قال هنا ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويرجو بعدها. ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. تمام؟ يعني تحكي لي متن الروضة، يعني من الاتصال بمكان هنا طبعا، أو متن الدرر. يقول هنا في صلاة العيد، أولا حكم صلاة العيد. يقول قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا، والحق الوجوب، ده اختيار الشوكاني في جميع كتبه رحمه الله، والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم أن يغدو إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح. معروف أن عمومة من الأنصار، عمومة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أرضاه لأنس الرجل من الأنصار، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تراءوا الهلال بالأمس. أتوا النبي في آخر النهار قبيل صلاة العصر أو عند صلاة العصر من آخر يوم من رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأفطروا، أصبحوا مفطرين يعني. تمام؟ فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر وأن يغدوا إلى المصلى من الغد، لأن وقت صلاة العيد خرج كان بعد العصر. مش كده؟ يبقى العيد إذا خرج وقتها صليت في اليوم التالي، مش زي بقية الصلوات. لدينا القاعدة في قضاء الصلاة الفوائد فيه، فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك إلا العيد، لأن العيد أصلا لها وقت في اليوم لا يتبدل، يعني من صبيحة اليوم من ارتفاع الشمس قدر روح أو حين إلى قبيل الزوال، بس هو صلاة الضحى يعني. فإذا ما خرج الوقت بجملته لحد الظهر أو لحد العصر، يبقى ما يشرعش قضاء صلاة العيد في اليوم، لا في اليوم اللي بعده. تمام كده؟ فهنا بيقول دلوقتي، يبقى هو وجه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الأخذ بقول بوجوب صلاة العيد على الأعيان. المذاهب أكثر من مذهب، عندنا مذهب إنها سنة تمام مستحبة وليست واجبة، ومذهب إنها فرض على الكفاية، ومذهب إنها واجبة على الأعيان كالجمعة للأشد. بيختار الشوكاني رحمه الله تعالى زي ما احنا شفنا بينقل مذهبه الإمام صديق حسن أو الشيخ صديق حسن، قال في اللي هي الروضة شرح الدرر، بيقول قد اختلف أهل العلم في صلاة العيد واجبة أم لا، والحق الوجوب العلمي، لأن الوجوب الوجوب على التعيين مش على الكفاية. قل لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لا أمرنا بالخروج، فأؤكد الوجوب بالفعل المداوم عليه والأمر المباشر، أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى، أو أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق. تمام؟ يبقى أن نخرج في الفطر والأضحى وأن نخرج العواتق، أو أن نخرج من أول كده. أمرنا أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض، جمعها والعواتق جمعها عاتق، ويأتي عكست من ايه؟ من خدمة أهلها، بنت صغيرة وكهات وحواد وطفلة صغيرة لما تراهق البلوغ وتبقى على وش جواز صلاة تبطل مشروط، فيبقى اسمها عتقة من خدمة أهلها. والبنية وذوات الخدود، الخدود جمع حد رزق تمام، والنسبة إليها مقدرة تمام، أو مقدرة على الجمع تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في كدرها، الكيد اللي هو مكان زي غرفه نوم خاصه كده، مكان ديره كده في البيت للبنات اللي هم رهقنا البلوغ او على وش جواز زي ما بنقول، علشان خلاص بقى بدا تميل الى جنس الرجال، فبدا يحفظ عليها حط في البيت ما تخرجش الا للحاجات الضيقه جدا، ومع الوقت بيتغير مناخ لونها، لان طبعا راحه جايه الشمس وصغيره وفي ايام الليل انها بتبقى سمر من الشمس، فبيحطها عشان تبيض عشان تتجوز بقى، واضح الامر؟ ده مما كان يتعاطاه العرب من الايه؟ السلوكيات الاجتماعيه. فهنا النبي يقول امرنا ان نغرز ذوات الخدور، يعني حتى لو ما تخرجش الا للضروره تخرج في الايه؟ في المصلى اليه. وذوات الخدور، فاما الحياض فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين. فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين. طبعا احنا عارفين ان الصديق حسن كان الشوكاني نسخه يعني، فهو مأمن عشان يجيب الروايه بتاعت يعتزلنا الصلاه، ما يقولش يجيب شوكاني يعتزلنا المصلى، ليه؟ عشان ينقل مذهبه، لانه مذهبه عنده ان هي عدم امتناع القائد وانه فساد دخول المسجد، لان الجمهور بيستدل بحديث ده ويعتزلنا المصلى، فقالوا اذا كان المصلى العارض تمنع منه الحائض والنفساء، فكيف بالمسجد الدائم؟ قال لا لا لا، ده مش مصلى يعني مصلى، ده يعتزلنا المصلى يعني ما يصلوش يعني، يعتزلنا الصلاه. تمام؟ فجاب الروايه دي يبقى مأمن نفسه برضه في عرض الأنبياء. بيقول فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب. الأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب بناء على مفهوم المرفق وبناء على مفهوم المخالف. فحوى الخطاب يعبر عن هذا اللفظ بهذا اللفظ عن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، تمام؟ فطبعا هنا نقصد أنه واحد فيهم مفهوم المخالفة ولا مفهوم الموافقة؟ الموافقة طبعا، تمام؟ إن هنا نقول إيه؟ فالأمر بالخروج يقتضي الأمراض الصلاة، لأنه موافق له مش مخالف له، تمام؟ يقول والرجال أولى من النساء بذلك، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، متوسل إليه. بل ثبت الامر القراني بصلاه العيد كما ذكره بعض الائمه في تفسير قول الله فصل لربك وانحر. الامر بالصلاه في هذه الايه صلاه العيد خاصه مش كل الصلوات، فصل لربك صلاه العيد. فانهم قالوا المراد بصلاه المراد صلاه العيد، ومن الادله على وجوبها انها مخططه للجمعه اذا اتفقتا، مش اتفقنا، اذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، يعني أدلة القول بالوجوب. لما تبقى الجمعة والعيد في يوم واحد، وبعض المسلمين شهد العيد في صريحة اليوم، حكم الجمعة بالنسبة له إيه؟ كما سألت في آخر الباب، حكم الجمعة بالنسبة له إنه هو لا سقط، خلاص يعتزل بصلاة العيد. طيب تسقط إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ قول عامة من قال بالسقوط قال تسقط إلى بدل وهو الظهر. مش هيقعد من غير صلاة لحد العصر، لا، هيصلي الظهر. تمام؟ وإذا سقطت جماعة الجمعة فجماعة الظهر أولى، يبقى ليه اللي يصلي الجمعة يصلي الظهر في بيته أربع ركعات طبعا من غير فصل منه بالعصر. بولا من أدلة الوجوب أنها مخططة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. تمام؟ طيب هو اختار القول بالوجوب، يا ترى في حد وقف من أهل العلم قال كده بالقول بالوجوب ولا المسألة فيها؟ احنا قلنا درس ثاني في المسألة. وجوب عيني، وجوب كفائي، سنة مؤكدة. نقول وممن قال بالوجوب العيني في العيدين، الحنفية على الصحيح من المذهب، وقول عند المالكية رحمهم الله، ورواية عند الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كالجمعة، مش سنة. وضع الأرض الصحيح عند الحنفية، وقول عند المالكية، ورواية عند الحنفية، واختارها شيخ الإسلام طيب الله تعالى. طيب أما المشروعية صلاة العيد في الجملة هذه موضع إجماع، يعني من الصلوات المتفق على مشروعيتها ونسبتها الى الدين، لكن الخلاف فين؟ في درجه المشروعيه، واجب عين، واجب كفائي، سنه مؤكده. هنقول اجمع المسلمون على ان صلاه العيدين مشروعه، تمام؟ ذكره المقدمه في المؤمن رحمه الله. هتكلم بعد كده عن صفه صلاه العيد وكيف تصلى. اولا من الاول عدد ركعاتها والقراءه فيها، عدد ركعاتها والقراءه فيها. قال هي ركعتان، صلاه العيد ركعتان، ولا خلاف بين اهل العلم في ان صلاه العيد ركعتان، ولا خلاف بين اهل العلم في ان صلاه العيد ركعتان. ده كلام الامام ابن خدامه في المغني رحمه الله تعالى. قال يكره فيهما بالقراءه، يكره عند اراده التخفيف بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغشيه، وعند الاتمام بقاف واقتربت الساعه. وعند الشافعي تشرع صلاه العيد جماعه، تشرع صلاه العيد جماعه وللمنفرد والعبد والمراه والمسافر، ولا يحضر المنفرد ويحضر امام المسافرين. ده مثل الشافعي يقول تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد، تشرع في الجماعة وتشرع في الايه؟ في الانفراد، تمام؟ وللعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافر، يخطب لنفسه من لا يسمعه. وعند أبي حنيفة قال تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد عنده ما يشترط لصلاة الجمعة كذا في المسوى شرح الموفق. تمام؟ وقتها ما ذكرش في وقت صلاة العيد كلام واضح. احنا نقول ان صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد قيد رمح او رمح. هقول هنا كما ذكره الامام الفروش رحمه الله تعالى اجماعا عن الفقهاء اتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال. اتفقوا على ان وقتها صلاة العيد من شروق الشمس الى الزوال، يعني ايه الزوال؟ المسيب او يعني حواف الشمس بكامل السماء وبين الظهر، مش الزوال يعني المغرب، لا. اتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال، قالوا ابن رشد رحمه الله. طيب فاذا كمان هنقولها هنا ما تعرفش بيها، بنقول صلاه العيد بلا اذان ولا اقامه. صلاه العيد بلا اذان ولا اقامه. قال في المغني ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن ولا نعلم في هذا خلافا، أذن وأقام. وقيل إن أول من أذن في العيدين ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبلها، وهذا دليل على أن الإجماع على انعقاد الإجماع قبله. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه لا اذان ولا اقامه للعيد ولا لشيء من النوافل. تمام؟ طيب نقول في التكبير بقى وعدد التكبيرات. يقول في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءه، وفي الثانيه خمس كذلك، كذلك يعني قبل القراءه. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أخرجه أحمد وابن ماجه، وهذا حديث حسن والشيخ رحمه الله. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذه، إلى هذه الرواية أو إلى هذه الصفة، أنا أذهب إلى هذه. قال العراقي إسناده صحيح. وفي رواية لأبي داود والدارقطني التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما، وإسناد الحديث صالح وقد صححه البخاري رحمه الله تعالى. وأورد الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك. قال النووي لعله اعتضض أو اعتضض بشواهد وغيرها في الذهب. قال العراقي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب العلل المفردة سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول. وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة، وأخرجه الدارقطني وابن علي والبيهقي في إسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكلمة. وقال ابن حبان له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده. وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرض المؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال العراقي وإسناده ضعيف. وفي الباب حديث تشهد لذلك والجمع يصلح للاجتماع الجميع عفوا والجميع يصلح للاحتجاج به. قال وفي مسألة عشر مذاهب هو للطول في موضوع التكبير برضه عشان في أزمة عنده. شوف إذا بدأنا قد إيه في موضوع التكبير وعدمه، يعني متى يكبر وكم يكبر وهل يقول بينها أم ما يقول بينها ذكرا أو شيئا. قال في مسألة عشر مذاهب عشر مذاهب هذا أرجحها. قال في الحجة يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وعمل الكوفيين أن يكبر أربعا كتكبير الجنازة في العيد، يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها. ماذا الكوفيين غير بالدنيا؟ يعني يكبر أربع مرات وبعدين يقرأ وبعدين يخلص الركعة ويجي الركعة الثانية يقرأ الأول ويخلص القراءة ويكبر أربع تكبيرات وبعدين يرجع. ماذا بعدين؟ يقول وعمل الكوفيين أن يكبر أربع كتكبيرات الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وهما عندهم سنتان. وعمل الحرمين أفتحوا فيه أربع. ليه عمل الحرمين أرجحوا؟ بركة محراب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مكة وصلى بالناس في المدينة. الناس شافوا صلاة النبي في مكة تمام وشافوا صلاة النبي في المدينة، فيصعب جدا أن تعلن السنة على حقيقتها في الكوفة وتذهب على أهل المحرمين. ده ما ينفعش، دي من المرجحات. حتى لو حديثين صحيحين، لو فرضنا أن هناك حديثان صحيحان وقد حصل بينهما اضطراب أو تعارض في الظاهر، الترجيح يجي ازاي؟ أيهما أولى بمحراب رسول الله؟ كان من خصائص الصلاة، مسألة متعلقة بالصلاة، يبقى ليه ضدنا محراب النبي؟ محراب النبي في المدينة حتى ما ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الفتح وبعد الفتح، كان بيصلي ازاي؟ ناس شافوه بعينيهم، ومش واحد ولا اثنين، ده جموع أهل الفتح وجموع أهل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون الصفة في الأقطار والأمصار والأعصار. فما تجيش ان انت بخبر واحد ولا وحيد عندك ولا صح في بلاد الكوفه تقول لا ده هو ده الدليل وخفي على اهل الحجاز، ده ما ينفعش. والامر فاحنا دايما بنقول فيه من باب المرجحات في مسائل تتعلق لها خصوصيه بالترجيح. تمام؟ خصوصيه بالترجيح فيما يتعلق بمحراب النبي باهل المدينه عامه. خصوصيه بالترجيح فيما يتعلق ببيت مال المسلمين وخزانه الاسلام في احكام الزكاه في المدينه برضه. واضح؟ يقول هنا أقول الذي دلت عليه الأدلة أن يكون التكبير مقدما على القراءة في الركعتين كما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عوف المدني المتقدم. ولم يأتي من قال بمشروعية تقديم القراءة على الركعتين أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية في القراءة. ثم علم أن الحافظ قال في التلخيص قوله ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا كثيرة ولا قصيرة روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد صحيح. يعني يكبر ويأخذ هدنة وبعدين يكبر ويأخذ هدنة، كبر ويأخذ هدنة. في الأول سنة الترك مسألة وبعدين سنة إعمار هذا السكوت بذكر خفيف. تمام؟ يبقى انا عندي سنتي ان انا ما اكبرش سبع الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويطلع. لا مش كده، الله اكبر ويسكت بقدر آية ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. الله اكبر الله اكبر. صح عن ابن مسعود انه كان بيشغل ذكر ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله كبر تاني. تمام؟ يقول قلت رواه الطبراني والبيهقي موقوفا وسنده قوي وفيه عن حذيفة وأبي موسى مثله وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات رواه البيهقي. وفيه ابن لهيعة واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث رواياه من طريق بقية عن الترمذي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام أو الركوع والرفع منه وفي آخره يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع عندها. تمام؟ هنا مثلا رفع اليدين في تكبير تكبيرات العيد اللي هي قبيل الخلاص بعد الفجر او مثل الدور السنه دي، هل يرفع يديه في كل تكبيره حتى من كبين او حتى الاذنين او في التكبيره الاولى ثم لا يعاود كلامنا لذلك؟ الجمهور على الاول يرفع يديه في كل تكبيره، مالك والشافعي واحمد رحمه الله وطريقه من اهل الحديث، ويروى عن عدد كبير من اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم باسانيد صحيحه. بل كان يعرف في الصحابه غير هذا انه يعني يكبر يرفع يديه مع كل تكبيره في العيدين والجنائز. تمام، لكن روي من حديثين من طريقين يحدث احدهما الاخر على قواعد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس ان النبي كان يرفع يديه عند التكبيره الاولى في العيدين والجنائز ثم لا يعاود. يعني الاولين بس. يبقى كده علمنا ان الخلاف سائل في شبهه دليل او دليل يعني روي من حديث من طريقين ضعيفين يحسن احدهما الاخر، وده اللي هو بتاع اثر ابن عباس فقط، وعن ان ما فيش غيره في الباب، يعني فيما يشهد بهذا الباب. واحاديث كثيره عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم انه يرفع في كل تكبيره. يرفع عليه حد القدماء جمهور الصحابه يقولوا قلب الجامد يعني. يبقى في نفس الاخر عندك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال بسيط. ولو انت ما اعتمدتش تحسين الالباني عند جمهور الصحابه اقصد صدق من الناحيه الثانيه. واضح؟ ولذلك اذا كنت مع امام بقى ليه وضعه وليكن مثلا ائمه الحرم. مراقب ده ما يتبدلش وده يرتدي بصدر الحرم يرفع عليه في الاولى حتى امام الحرم. الدنيا كلها مرتبطه وراه والمسلمين والعالم كله شايف الصلاه شكلها ايه. فبلاش الحاجات دي خليك ناصح يعني اذا كان الامام به الائمه ده والموضع ده على الاقل راجل ليه قدر وهدوء. ناس مثلا من اهل العلم الكبار مش مجرد حافظ وخلاص يعني دكاتره كبار واساتذه الاقسام في الجامعات الشرعيه وناس لها باع طويل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، مش مجرد علم يعني. واضح؟ الشاهد بقى بنقول ان مثل هذا وخصوصا اللي بيصلوا العيدين بيبقوا ائمه كبار. الشيخ صالح بن حميد مثلا هو اللي بيصلي العيدين مثلا في الحرم المكي. واضح الامر؟ بيصلي الناس يعني اللي هو مشهور جاي في الاضحى والناس اللي هم في العيد الصغير الفطر يعني. الراجل ده وزير الاوقاف. اه الشيخ صالح بن حميد وزير الاوقاف في السعوديه، وراجل يعني من اهل العلم الكبار مش راجل رده وصفيه وخلاص. راجل واضح يعني. فلما صلي وراك تحترم كده. وده من الادب على فكره بقى ان انت في المسائل في نفس الثالث تتبع الامام ان كان على المذهب يعني. الامام صاحب المذهب يعني بيعتمد بدليله وبيتاول ادله يبقى انت عامل زيه، سيب مذهبك خالص وادب الاهتمام انك تبقى شكل ما الامام ما بيعمل. بيرفع ايده كله تكبيره في الجنازه او في اليدين اعمل زيه. ما بينفعش تعمل زيه وانت مذهبك خالص. واضح؟ انما انا بقول ده كل بقى كل انت الناس ما وراش مشكله ومشكله غير صلاة الجنازة أربع تكبيرات واوعى ترفع إيدك كان أحسن إنك تروح النار. مش الموضوع بس. مسألة أبسط من كده بكتير حتى لو ربعت رجليك سهلة وبسيطة بلاش مبالغة في الأشياء وخليك يعني ممسك يعني زي الأفعال والأقوال والأحوال اللي بميزان الشرع. ما تأفورهاش يعني خليك راجل إيه؟ متزن فالتزن يا حمد الله. يبقى أولا المفروض دلوقتي تحترم الخلاف والأدب أن تأتي بالإمام إن كان ذا مذهب يعتمده. خلاص انما راجل عندي ناس لما تيجي الصلاه جيت اقدم واحد خلاص صلي بما تعرفه وخلاص. واضح الامر؟ هنا بيقول في مساله التكبيرات موضوع عندنا شويه فوائد كده هنقول فائده. ذكر الامام ابن عبد البر في كتابه التمييز قال المزني رحمه الله سبحانه وتعالى من اصحاب الشافعي اجماعهم على ان تكبير العيد في الاولى قبل القراءه يقضي بأنه في الركعة العاشرة كذلك، لأن حكم الركعتين بالقياس سواء. كلام تقيل. الإمام المدني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى. المدني ذاك ليه وقع الشافعي وقع صاحب. قرأ الإيه؟ قرأ الرسالة 50 مرة. مش 50 مرة، بعض النسخ 500 مرة، بس الصحيح 50. قرأ الرسالة الشافعي 50 مرة وما قرأتها إلا واستفدت منها علم كذا. كل مرة قرأها رسالة بيوصل للدرس. المدن من أصحاب الشافعي كان الشافعي كان يفخر به جدا، كان بيقول فيه إيه؟ لو نار الشيطان لغلبه. لو قلت له شيطاني مش مذهب، قلت له شيطاني نظرة هيجيب. لو نظر الشيطان لغلبه، يعني شوف لما يبقى الشيخ يفرح بالتلاميذ اللي هم لهم واقع يعني. رحمة الله على المدني والشافعي وجميع العلماء المسلمين. بيقول إيه الإمام المدني؟ اجمعهم أي اجمعوا السلف على أن تكبير العيد في الأولى قبل القراءة يقضي بأنه في الركعة الأخيرة كذلك. لأن حكم الركعتين في القياس في القياس سواء. كذلك فإذا أمر ذكرها الإمام النووي في شرح السنة رحمه الله تعالى بيقول قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو ثور يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. تمام؟ يبقى أكثرون إن أحكام تكبيرة الافتتاح اللي تكبيرة التحريم، وبعدين سبعة ملوش تعادل، وفي الثانية تقوم تكبيرة الانتقال وتكبر خمسة ملوش تعادل. قول أكثر أهل العلم من السلف. نعم. ثمانية في الركعة الأولى. سوى تكبيرة بيقول في البداية المجتهد لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع عفوا الكلام من قدرة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد. كلام ابن رشد ده يقول اجمعوا ايضا على انه لا توقيت في القراءه، يعني القراءه ما تنفخ في الفتح، واجمعوا على انه لا توقيت في القراءه تمام في العيدين، واكثروا مستحب ان يقرا في الاولى بالفتح وفي الثانيه بالغشيه لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول هنا قال في شرح المنتقى هو مين؟ مين يقول في شرح المنتقى؟ شرح المنتقى، المنتقى ايه؟ منتقى اخبار بمين؟ مجد ابن تيمية. والشرح اسمه ايه؟ كتب المنهج. يقول قال في شرح المنتقى والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب اليه الجمهور عدم وجدان دليل يدل عليه، والحاصل انه سنه لا تبطل الصلاه بتركه عمدا ولا سهوا، وهذا اجماع. قال المغني ولا تبطل الصلاه بتركه عمدا ولا سهوا ولا اعلم فيه خلافا. خدانك المغني كده ولا تبطل الصلاه بتركه عمدا ولا سهوا ولا اعلم فيه خلافا، يعني لو صلى ركعتين زي الصبح ما فيهوش اي تكبير زياده خالص الصلاه صحيحه باجماع ولا لا؟ يعني شفت بقى اليوز تستفيدوا منين؟ من العلم. انت مش هتفرق الناس وقف من جيبك. النقطة الرابعة في هذا الباب لأن لسه بيقول قال في شرح المتقى خلاص. قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا كما قال، قال وإن تركه لا يسجد للسهو، وروي عن مالك بن أبي حنيفة أنه يسجد للسهو والحق الأول، والحق أنه لا يسجد. مشروعية الخطبة. قال ويخطب بعدها لا قبلها، عكس الجمعة. ويخطب بعدها يعني بعد الصلاة. تمام؟ الإمام بن عبد البر في التمهيد ومقدمة في المغني وهي المغرب وشرح السنة بيقول تقديم الصلاة على الخطبة وهذا أيضا اتفاق من الآثار وإجماع من علماء الأنصار. تقديم الصلاة صلاة العيد الركعتين على الصفة المذكورة على الخطبة في يوم العيد يقول هذا أيضا اتفاق من الآثار، كل الآثار كده كلمة ابن عبد البر وهذا اتفاق من الآثار ومن الآثار وإجماع من علماء الأنصار. تمام؟ وقال ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة إلا في العيدين. ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة إلا في العيدين. فليقول لنا هنا يخطب بعدها بعد الصلاة. تأمر بتقوى الله تعالى ويذكر ويعظ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به عند دخول المصلى، أول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا بعثه هيبعت ليش ولا سرية ولا حاجة ولا بعث من بغوث المجاهدين يبعثون، وإن كان يريد أن يرفع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. تمام؟ ده حديث رواه البخاري ومسلم. طرحوا في ذلك الحديث جابر عند مسلم وغيره قال: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان بن الحكم من أمراء بني أمية، وأنكر عليه ذلك، تمام، الذي أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأخرج النسائي وابن ماجه وأبو داود الحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث صحيح. ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال: ويستحب في العيد التجمل بالثياب، تمام، جديدة كانت أو غسيلة، يعني ما تروحش العيد بثياب مهنة، تمام، ما تروحش العيد بثياب بارية قديمة، حتى الجديد يلبس ما عندكش اغسل وتقول البس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته في ذلك اليوم وفي سائر الأيام. يستحب في العيد التجمل بالثياب، فقد ثبت في الصحيحين عن أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق، نوع من الحديث يعني، تباع، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، افتع هذه، افتع بمعنى اشتري، افتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له، يعني من لا نصيب له، يعني لباس الكفار، تمام، يعني قاله كالمستنكر له، يعني ما ينفعش راجل من أهل الديانة يسألش، إنما هذه لباس من لا خلاق له. داره البخاري. وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة، عفوا حبرة، كان يلبس برد حبرة بكسر الحاء وفتح الباء على وزن عنبة كما يقول في النهج، كان يلبس برد حبرة بكل يد. وشيخ الشافعي طيب، لكنه قد تابعه سعيد بن صلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله، أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة، كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة وفي السجمة. هنا من جملة التجمل الاستثناء والتنظر. وقد أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيد، أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وأنهما بلا أداء كما مر ذكر ابن رشد في بداية المسلمين. قال: واستحب الخروج إلى خارج البلد للصلاة، قال: والخروج إلى خارج البلد لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وفي إسناده مجهول وضعفه الغزالي رحمه الله. بنقول هنا: فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولا ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المسجد وضيقه. قال هو في المؤمن، تمام. وفي شرح السنة قال الإمام البغوي رحمه الله: السنة الخروج إلى المصلى إلا من عذر فيصلي في المسجد، السنة الخروج إلى المصلى فيصلي إلا من عذر فيصلي في المسجد. ويستحب مخالفة الطريق، يعني اللي هو راح من الطريق اللي يعني الطريق قاصد من التاسع المكان، لكل حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، وده حديث رواه البخاري رحمه الله. وأخرج أبو داود وابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر، وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. قال: ويستحب الأكل قبل الخروج بالفطر، ويستحب الأكل قبل الخروج بالفطر. طبعا ما كنت اعذره ان انت مش كل الناس ممكن تصلي معاك العيد في المصلى، ده ما بيحصل، ف لك عندك مصلى او في البلد بلد كبيره او فيها مصلى او اكثر من مصلى، وفي ناس يعني كبار في السن ومرضى ونسوان اطفال عايزين يصلوا تحت العماره مش عارف في المسجد في الجامع في البلد الى اخره، تمام؟ يسيبهم من غير صلاه، يسيبهم من غير جماعه، يسيبهم ايه؟ يبقى حد يصلي. طب هو ضيع على درس السنه هنا عن علي رضي الله عنه وارضاه فيما ذكره امام البغوي في شرح السنه، امر الرجل ان يصلي بضعفه الناس في مسجد الجامع يوم عيد يوم العيد ركعتين. علي يعملهم منين؟ امر رجلا يصلي بضعفه الناس في المسجد الجامع يوم عيد يوم عيد ركعتين، ذكره البغوي في شرح السنه. قل ويستحب الاكل قبل الخروج للفطر، والاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى. الاضحى يأخر عشان ياكل من ذبيحته ان كان من اهله. لما ثبت في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات وياكل غنم تمرات. في الصحيح رواه البخاري وابن ماجه وابن حبان، واخرج احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وطار قطن والحاكم والبياقي من حديث بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل ولا ياكل يوم الاضحى حتى يرجع. زاد احمد فياكل من اضحيته، وده حديث في البغني بيقول ويسن تقديم الاضحى ليتسع وقت الاضحيه، وتاخير الفطر ليتسع وقت اخراج صدقه الفطر، ولا اعلم فيه خلافا. ليه دايما بنركز على لا اعلم فيه خلافا؟ اجمع العلماء وقد اجمع طيب، عشان تعرف ركائز الاحكام الشرعيه. يبقى ده مهم قوي بالنسبه لك، الخلاف جاي جاي يعني واضح. وقت صلاه الليل قال في بداية المجتهد واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال كالنهار. قول وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. لما أخرجه أحمد بن الحسن البناء في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، مش قيد، قيد، على قيد رمحين، والاضحى على قيد رمح. ولكن هذا فيه ضعف شديد في معلق الهلال وهو كذاب. واخرج ابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم عيد فطر او اضحى فانكر اطفاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني وقت صلاه الايه؟ الضحى. وده اثر صحيح. أتينا وقت صلاة العيد، وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عندي للأضحى وأخذي للفطرة. وفي إسناد إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف. وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها المدة. الإجماع على إيه؟ على أن وقتها وقت شروق الشمس إلى الزوال. واما اجل وقت صلاه العيدين فزوال الشمس، واذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس الى الزوال كما قال بعض اهل العلم فحديث امره صلى الله عليه وسلم للركب ان يغدو الى مصلاه يدل على ذلك. ان هي ما قالوش صلوا وقت ما عرفتوا او جالكم الخبر، لا ده اجله من يوم ثاني. قال في البحر وهي من بعد استنباط الشمس الى الزوال ولا اعرف فيه خلافا. نعم. ليه؟ بعد انبساط الشمس. انبساط من اتساع ضوئها. شيء بسيط شيء متسع مش مختصر. على فكره نتناوله في الكلام. يقولوا الحاجة بسيطة. حاجة بسيطة ليها يعني كتير. يعني شوية اسرائيل. من البسط. تمام؟ عدم مشروعية الأذان والإقامة. قال ولا أذان فيهما ولا إقامة. تمام. مر كلام الإمام ابن البغوي الإمام البغوي يشرح السنة والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أو غيرهم أن الأذان أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لشيء من النوع. وابن قدامة أيضا يتكلم في مسألة عدم الأذان والإقامة يقول لا نعلم فيه خلافا. قول ثبت الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. رواه البخاري. وفي الذي حدث مشروعية التكبير أيام التشريق. قال وأما تكبير أيام التشريق فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص. أيام التشريق اللي هي ثاني ثالث ورابع أيام الليل، تمام؟ بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات. ولو فرض من المسجد يعني مش مطلوب ان انت قاعد مع الناس، يعني فرض ان انت سبت المسجد وهم يشرع لك ان تتكلم بالتكبير اذا خرجت من المسجد. بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات. اقول ولو خرج من المسجد ولو طال الفصل. تفكير شوكان في ايه؟ وسائل الصلوات. فما درت عليه عادات الناس اليوم استنادا الى بعض الكتب الفقهيه من جعله عقب كل صلاه فريضه ثلاث مرات وعقب كل نافله مره واحده وقصد المشروعيه على ذلك، فحث ليس عليه اثره من علم في معه. وده اللي بيعمله جمهور بغض النظر عن كانت النافله دي، هو الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات بعد كده راح ماشي. فين الباقي؟ اما هو مشروع، طب انت عملته فين المشروع؟ والامر يعني الصور اللي احنا صدرنا للناس عمليا بقدر او بدون قدر بدع ضلال مش من الهدف. يعني ما تكبرش كتر ده وغيره وما تلتزمش الثلاثه مره ثلاثه مره خمسه مره 50، يعني امر هزي. انما لو قلت انت خلاص بقى هو قنبيل مضبوط ثلاثه وكله خاتمين في نفس واحد، وتلاقي واحد لو جه يطلع الرابع يقول اه روح ساكت. ليه ما بلاش الاول تكمل انت ولا انت شايف قران مع بعض؟ مش مطالب بذلك، انت تتكلف الاجتماع ولا تتكلف المخالفه؟ وهذا الامر ويكلم عليه الاكثرون اللي في اجتماع سكنه بخلاف اللي مذهب اليه علامه الشام وحسن بن الشيخ الالباني رحمه الله من ان الاجتماع وتحري الاجتماع بعد التكبير بدعه في ذلك؟ تمام؟ طب الحل كيف ترتد بنا تكبيرا لان كل واحد بيكبر في الناحيه؟ ما يجيش ابدا الا الاجتماع. ايه هو؟ يعني حاول يخلي الصوت كله في نفس واحد. ما هو ده المعنى، فما تكتبوش، بس هو لا يستجيب الا لذلك. ما هو انت لو ما قلتش كده هيقولوا كلام غلط اكتر من كده. واضح يا رب؟ سواء ده في الحج او في العمره. لا في الحج والعمره، انت مش في مكان واحد، الناس جايه من اسواق شتى من اماكن مختلفه، فهتخلوهم مع بعض ليه؟ الا على سبيل الناس مش عارفه تقول ايه، قولوا معانا. انما قولوا يا جماعه كبروا، قولوا الذكر كذا كذا وقولوا هيقولوا، انما في الصلاه على ما تشرح لهم يكون هو تعدى. فانت مره ثلاثه ومره خمسه ومره مره واحده بس ومره شفع ومره وتر كده يعني، انما الناس خلاص هم بقت نظوره ما بتتغيرش، بقى حاجتين على كده مش مره ولا اثنين، ده سنوات طويله وفي شمال ولا اثنين، ده في كل شبر وهي دي السنه. وزعلان قوي عشان يقولوا نصر عبده وهدم الاحزاب وحده، طب ما نجهاز دي زي بعضهم بالظبط. واضح؟ هم بيقولوها القران مره واحده بس لان الشيء الطويل قوي ده، وانت بتقول حته صغيره كوبليه كده واحد في ايه؟ ثلاث اربع مرات وتربط على كده، جبتوا منين ده؟ يقول هذا دي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نطلق ما اطلقه الشرع ونقيد ما قيده، لان الاتيان بالعباده المطلقه على سبيل التقييد بما يوجب المشروعيه بدعه. ايه الفرق بين ابو يقول يا لطيف 1000 مره؟ وحرام انك تقول يا لطيف، اسم اسماء الله بالتدين، طب يا لطيف اطلب بدعه، مفيش اشكال. انما انك تقيدها 1000 مره بتقول على الصوت مبتدا، طب وانت ابو ثلاثه؟ يعني 1000 بدعه وثلاثه سنه؟ اللي اذا فرضناه الشرع منين التقديم؟ وده مش معناه احداث البلبله في المساجد، ان انت تروح تتعلم احنا خدنا نبقى كركبوا الدنيا، لا انت سيبهم اللي خلص ثلاثه كمل انت بخمسه وما تتكسفش، الاخوه بتتكسف تكبر. مكتوب ليه؟ يعني ايه وجه الخجل ان انت تظهر التكبير؟ هو انت بتتكسف وانت بتأذن؟ ها؟ بتتكسف تقول امين ورا الايمان بصوت عالي؟ اشمعنى دي؟ ان وجدنا اباءنا على امه، دي سبب ايه؟ يقول: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. وطبعا ده كلام منضبط يعني هو آخر أيام منى لأنه اختلف في عدد أيام التشريق كم هي، ومتفقين أنهم آخر أيام التشريق، بس تأنهي آخر أيام التشريق اليوم الإيه؟ يوم العيد ويومان بعده ولا ثلاثة بعده ولا أكثر؟ ماشي ما خلاف مشهور، يعني أقول للناس مش هقطع في خلاف من أهل العلم في أهل العلم. المشهور الرابع يعني الصح اللي احنا عارفينه ثلاث أيام بعد الإيه؟ بعد الإيه؟ والدليل مش قوي على فكرة لما نقول أيام منها أيام أهل العلم مشهور، تقول إن جاء قبل حاجة كان عليها أيام ثلاث، مش واحد أيام ولا اثنين أيام، وده دليل مش قوي يعني بس هو موجود. صفة التكبير: وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الزهر بسند صحيح عن سلمان الفارسي: الله كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، خلاص مش زيادة كده، ده تكبير سلمان. في تكبير آخر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، زي المشهور. غيره في بيوزع الترتيب غير كده: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بقوا اثنين واثنين بس بيعمل توزيع مختلف: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تمام. وفي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل: الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل: الله أكبر على ما هدانا. أحسن صحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أصح ما ورد عن سلمان، لو أنت عايز تقتصر على السوبر في الإسناد ده عندك حديث سلمان قلته كده. قال في شرح المنتقى: سبحان ربي العظيم، أنا بعد كثير حقيقة للفقر العلمي خارج الأقاليم بعيد عن مواطن مركز الدعوة الأساسية، يعني الكلام ده الواحد عارفه من قبل ما يمتحن كل ده. ليه؟ ما صرت لما دخلت المسجد لقيت الإخوة كل ده أنت سامعه كلمة كلمة من أوله لآخره 20 مرة. في كل المساجد تروح في أي حتة من مساجد الدعوة تلاقي الكلام ده كله بتسمعه. وكل الناس بتدرسه وتعرفه، كل سنة ينقال ثاني وثالث ورابع وعاشر. فكانت الموضوع بقى مسلمة عند العام من غير مذاكرة. إنما إيه؟ عشان مدرسة. عشان مدرسة، الله معرفش فيه يعني نوع كده من التقنين الفاشل تحت عنوان عشان المفاسد. المفاسد ايه لما تعلم الناس العلم؟ يعني كان اخوانك حتى الناس اللي شايلين خاطرك ومكبرينك وعمالك ما تقول لهم عشان حتى يعرفوا هم بخاصه نفسهم. يا سيدي ما بقولكش بالك اتعدي. انما الناس تفضل ملتزمه بالنسبه الاخ ده بقاله مش عارف كام سنه مخلع سنانه في سبيل الله. طب انا مالي انا ضغط ايه في الفتره دي ولا حاجه؟ تمام. والتاني يقول لك احنا ظاهرين من اصلا معانا بني المسجد طوبه طوبه على الجسم. طب ما هو المفروض واحد بني الكنيسه اسال من الجسم سعر اكثر من سعره. دي قصه قصه مباني واحنا اللي حافرينه من زمان حفرته وخربته. المساجد تعمر بذكر الله والدعوه الى الله والعلم والتعلم مش بالطوب والدرس. واضح؟ وان كان الزمان يقدر كده عشان يقول لك يعني ما فيش قدر زمان مش بالقصه. مش بنتكلم على اول البنا، بنتكلم على ليه بنيت اتخذت المساجد، لماذا اتخذت المساجد؟ واضح. وبعدين طبعا بقى بفقه التعريف القديم اللي هو الفقه الفرعوني ان القديمه تحلى، يعني هو على طول ان هو اقدم واحد يبقى المفروض فيها كل حاجه، مش فاهم حاجه. هو منتهي بقى له 100 سنه ومش فاهم اي حاجه، هتعمله ايه؟ هي العبره الاقدميه بالمذهب التعريف الفرعوني، يعني الفرعون يترقى بعد ما يقعد ماسك خدمه الثلاث سنه نروح مرقيينه بقى هو في التابوت. ده مش كده. قدر كله ليه مكان في نفسه. واضح؟ للناس بتقولها احنا ما نكشفش على العامه في الاهل، لكن نقول في مساجدنا ونحاول نعرف الناس وننشر للناس التكبيرات السنه الصحيحه، بس مش بنقول ثلاثه وخلاص. تمام؟ عشان ما نكرهش من بدعه بدعه ثانيه. طبعا في شخصيات مسعده كده تخليه يدور عشان يخلد الناس وبس. قد ايه كتب الفقه الاسلامي وقد ايه شروح العلماء وقد ايه كلام ائمه السنه في العيدين البهجة والسرور والأذكار وإظهار شعائر الإسلام. واحد يحفر يجيب كلام الشيخ الألباني في منة الإيه؟ في المنة في التعليق تمام المنة في التعليق على شرح السنة. ليه؟ أصل الاجتماع وتكبيرات العيد بدعة ومصور كل ده ومفرقه على الناس يوم العيد وما رايحين الصبح. الاجتماع ويقعد بقى يشارك في الناس العشر الأربع عشر أيام أو الأربع أيام اللي هم صبيحة العرفات الأخر أيام التشريق الثلاثة تمام. كل صلاة صلاة عكس على كل الله في العيد تمام. عشان صاحب دي احنا السنة ايه؟ يروح ما يقولش معناه ليه هو المبتدع قاعد بعد الصلاة ده هو ضرب الجزء السنة الثاني هنا انت والله ده ما تقتلوني بالله بيشوفوا اشكال من الاشكال المعوقة ذهنيا دي بيحطوا وشه في الحيط هو بتكسر نفسك ليه؟ هي ناس بتقلع مثلا في المسجد بيشوفوا على استوائهم ايه بتحط وشك في الحيطة ليه؟ أول ما يخلص صلاة يروح طالع ليه ويحط وشه عشان ما يشاركش أهل البدع في بدعته. يا واد يا سني يا مقطع السنة ايه ده كمان عجيب ده الناس مرضى عايزة تتعالج والله ناس محتاجة العلاج ويقول لك بس السنة انت هو أصلا ما بيصليش بس وقرا ويعني لا في الصلاة إلا دبارا وحاطط السنة بقى في الشكل بتاعه زي إبراهيم يعني. ما يوافق الناس في التكبيرات في سنة التكبير اللي هي الطوالة دي حجة ان هو يمنع الفساد يعني يمنع الحاجة ايه الفساد؟ بنكبر لوحده في معرفه الناس هتقعد تراقبه وتقول فساد ايه؟ يعني انت قاعد مع الناس اهو ناس كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد سيبهم شغلهم مشغل الاذكار الثانيه ما تكلمش معاهم حتى ماسك بقك موضوع بسيط ولما حد يكلمك عرفه بالراحه بهدوء تمام لكن انت مش معانا ليه؟ معلش حاول المره الجايه بس ده انما ما تنصبهاش عكه يعني تبوظ تعكر على الناس بعيد بعيد ده حاجه عجيبه جدا واحد بيبقى تعبان ان الناس بتريحه في شرح المنتقى نقل عن الفتح وقد احدث في هذا الزمان زياده في ذلك لا اصل لها انتهى. قال الشوكاني والظاهر ان تكبير التشريق لا يختص استقبال بعقد الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الايام كما تدل على ذلك الاثر. يبقى تخصيصا اياه للصلوات بس بدعه هو انت عشان فاكر ان هي هتطلع من تحت ده تبقى سنه لا بدعه تلتزم السنه يبقى في اذكار مقيده او تكبيرات مقيده دور الصلوات مش بثلاثه بس ثلاثة خمسة سبعة عشر اثنين أربعة واحد مرة مرة كل مرة ما تعملش كده واضح. وفي بقى ذكر مطلق مرة واضح ازاي؟ أقول قولي هذا فاستغفر الله.